بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة مريم الرا إيكالا نهندا ورا وان دقاو كنام فيدمو فربوا قدار رارغة ربنا هاتاسسو درسين كنا كنا يتولان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد أكنى توران جالكبا سورة تون سورة مريم جت توران بيخمتي وان قصان مريم أكاتا نسين اتي نبي الله عيسى اتي أرغت كيسة تبتموف مقاسني وامامت سورة توني سورة مريم جلانين أكنى تي بيخمتي مريمين سورة وامامتين توني هذا نبي الله عيسى عليه السلام أكما قصة كيسة نورف ورافتاو سورة مريم في سورة كهفتون والفكات سمالين قبدي ويتجران علماني سورة تبرت سورة كهف كيسة قصة عجائبة واحد دوة كيسة فرنة تبرتين أكا ودور أصحاب الكهف أكا ثم قصة نبي الله عيسى خضر الولين أكا ثم قصة ذو القرنين موسى الأولين نعم موسى الأولين أجيبت الرحولان دبرت كسان أجيبان أكسي دبرت أما الليك السمان أكس فكاتو تبرا سورة كان كيسة دبتا مدافت نبي الله زكريا نفتي إيغمان قدومي دددبي بكسلانا من أكا آدانا من جلوتي المتي أرغتون دن دين نغه المارغتو رافدين أكو مثلا كسان مريم اللي أشتكي إتعاني دبتا مودعف ديما أكو مثلا كسان أنبيو تهدو إتعاني دبتا مودعف ديما كنبي الله إبراهيم كموسى اللي دبتا مودعف ديما كيسة وان كانته كنانس كلا كسا كناتينس سوران تني والفكات جلاني واني سوران تني إر والغيت أكو سورة مكية بيكما دا توحيد ربي إردت وان قجيلتو كسا أنبيوتا كان دبتو دان وان تقوشتما ربي دان ديتي ربي كينا إردتي قجيلتو إردتي نقجيلتي تيواني سورة دان تنكيستي فدان دوبة سورة تنجل قبل نسي أكو مغرطان كان خابها يا عين سات جتو دان جل قبل تي وان كان ففكاتو آياتو تا مدورة دبرتكي ستي سورة تا مدورة دبرتكي ستي هدو دبرني دبرتيني سورة حروف مقطعة جداني نخانا رباتي حروف أدجي جتو أكتلا أليف باتا جداني قرانتي قرامتون جل قبمتي سورة ميكا جنة دبرتيني مدورة سورة ديدمي سغلي سورة ديدمي سغلي سورة ديدمي سغلي سنكيس سورة مريم اللين اسي تكا سورة حروف نيسي هدن هدوما تنجيرو سورة اما دورة دبتم تي تحرفي تكا لين جرتي حرفي تكا قفان تجل قبمتو اكا نون يجوها اكا قاف يجوها حرفي تكا قفان ككو كحرفي لما اللي كسده اللي كأفور اللي آخر سورة مقطعان حروف نيسي هدومينتي حرفي شني اسين تني اسي دوماتي اسي اول انجرت أثيول إنجير تصوران تا حرفي رسي هكا نهي الدمات دوبا معنى إسي مالي يوك جنو تاتي حروف مقطعة كان معنى إسي مالي هي كان كاف ها يا عين صاد ججو كان مالي يوك جنو تاتي وانا كان جديجا القبيف رب ما تقوشتو بيه خيجو علماني كجدا وانا كان جديجا القبيف رب ما تقوشتو بيه دوب حكمان هو مالي ويتجدن غير معنى تدي حروف مقطعان كن صحيح أقوال علماء تدي وان كان جديد القبيف رب ما تبيك جيتو حكمان ربي نكنتي وان كانان سورة دن هدو سورة غير دي دمي سغلية كمجنو كان وان كان انجل قبيف تقفى تحديد أمة كافر توتا ور قرآن كجيب سيسو كان ما قران اذن كجب سيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي بوسكوني حروف متنين را ولتقبمي حروف ديدمي سديتي تنا كونوا تمام دبتم كا ها يا عين صاد يتم كان را ولتقبمي افان كيتني ما اذن الله ولتقبا ايات بتك تكا سوره متك فدا ايه ايسانو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفبرا قرانا كان اومي جتنين ما حروف متن الرجل قبا ما فدا كايتن لين عربا افان كيتني فدا جتو فدو ددبا فكاتا اذا تكوتش لين فدو ددب اذا لمتا امني كافر توتا كنا كما بيتنا مس قرآن كان دغيفتان ان دغيفتين اجدني لي وليداما لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم ايش لعلكم تغلبون قرآن كان دغيفتنا ويتني قرامي اتيا اتوجا مالي في اك قران يكون قرئتين سنين دغين يجا لعلكم تغلبون اك محمدي كان صلى الله عليه وسلم هنج فتنيف isa kana hin dagge fatina walin jedan dubo ita kana jedan afanu mai sani kai san be kan kana akai san be kan malati rabbi tifide jedan akai san tibe kan waita oso dhikru rahmatir rabbika abdahu zakariya jadi kana tacho fe kuni maana sahiha maana qajila maana isan be kan akata isan ittihas yani kuni wal san dibungab dubo smagara galte ayanni nun yete waita takitin harfi ta kabo fakaran صاد حميم كاف ها يا عين صاد ويتكر جدو مال سلا واني اجائبا كجد مكوني مال جدون قلبي ثاني اركيسا فالا واني سايا دنيسا نكا قرانا تقجي فنكيسان قرانسان درقامت اكا اسان لقجي فتنسان قرانسان جدو واني قول اكا درقامت اسان لقجي فتنسان قرانسان معنان هاروين اكاتان هاروين اسان همبين كقران يكون اتحاسا ومكون akadir kama dagge fatan isan go daje chuda hikma wana tanata nan jal kabe fa kuma maana isara bumatu be fajenne wanu lamani rahatani fagan hajat numale rabbumatu be khaje chu duba galibatti akuma beitan yo huruf ni muqattan tuni dufte sanet ani irra gudda wan qur'ana dubatu duf wan qur'ana tu اتعاني دفع آياتو تا قرآنا كان هدو إساني حروفا كان تنجل قبما يولالتن كاسي كن اللي سن الرافة قونجيرو جنان كاسي كن اللي سن الرافة قونجيرو ما لويتته ذكر رحمة ربك عبده زكريا ججنكني هذا المطلوب عليك من القرآن إني أخذت سرتك أرى أماجركني يا إرقما كينا كتاريك ور دبري ودو ور دبري سينا نبي الله زكريا آسيه مسيء دي سكون كسرتك رأماجر كن ذكر رحمة ربك عبده زكريا دبتي انسى رحمة ربي كيتيك ربي رحمة إساتي قبرتش إسا دبتو لستهاسو قبرتش إسا زكريا كجدنين إساسا دبتو دا رب ستهاسا وجهت قرآن كان ست بوسو دان ستهاسا وجهت لكن اللين معنى قرآن سن وفما كيسا قبا جهت دوبك ذكرون كني خبر مفتدان إسا هذا جهت رجعني هذا كني قرآن التأكيكا قرآن سرت بوفم كن حاسينسا رحمة ربي كيتيك رحمه ربك جبريل عيسى زكريا داف غودي دوبتا يجو رحمه ربك عبده جونكوني اصلتي ذكرون كنس مصدره رحمتي للنتيرك فيكوني اصلتي مفعول جداني اصلتي مفعول جان كما مضاف اليه تكون اصلتي مفعولا ذكر الله يجو ذكر الله رحمه ربك يجا دبتين سربين دبتي كدبتي كون ينو ربي دبتي ما لون ني دبتي رحمه دبر جيساتي غور سن دبتي جيتو عبد هو جيتون كون لين مفعول ما رحمه كاناتي رحمه ربين كي عبد هو غبر جيساتي فغور جيتو اتسن ست هاتا يجو قران نكون زكريا كون بدل عبد هو فنرى تكاتو بيان يعني غبر جيسو زكريا جيتو دنو افس جيتو ويتكنا حاسو ان القران نسيت بوف نكون ستي حاسو حاس ربي رحمه ربي جبرج عيسى زكريا داف غد ستي حاسو جج زكريا كن مالي يو كجنو تاته هو نبي من انبياء بني اسرائيل نبي نبيوت بني اسرائيل راته نبي الله زكريا نبي الله زكريا كحديث كيسه رسول صلى الله عليه وسلم ان كوني نجارا نممك بقيسو كسبي حركه وفي ملي نياتو جدني كرسول نوح من سن صلى الله عليه وسلم رسول حركه وفي تي وان وفي قرى كتملي هنياتو جدني حديث البخاري كيسه نوح من رسول صلى الله عليه وسلم نبي الله زكريا كان راجيتو اذا نبي الله زكريا كوني نبي نبي بني اسرائيل الراي دوبك السان اسا هو مالي وجنن السان اسا ان امان تنا دافا دعاي تنا كدتو نما مانغودو نما دانغا مالي مانغودو مي هر قال فقبتي هاتي من عيسى تديتو مي يسيل مانغودو ما نتجناتو داولين عقيم عقيم يجون نميل مون ارغان نميل مون ارغان دوبو يتكانا علمو داف حويت علمو كدتي ويتي ويت علمو اتكرتني مي ويتأك آدانا ما تتي إلمو أرغتو اللي ملومي أكاسي لا نمني لالوتي نمني ما انقدمتي بكسنغهي كساني ولينو الرئيسا ندين ويتبكيت إلمو أرغتانيمي دوبا كانو ما ولي الرحمة ربي وفي الرغراء كتاتو أبو الأفجيج نبي الله زكريا كوني كالتا مال كالتا رحمن ربي قبر جيسا زكريا دا قد إسوني كم جنان إذ نادى ربه ويت إن ربي أفيت التئية تساني جنا ويت ربي أفي كذا تساني نداء خفية كذا أكدت هل كان جو في ليلي كس لفاك إيه كذا أكدت ويت إن ربي أفي كذا تساني جنا ويت الرحم ربي حاسين إن ست حاسو رحمن إن قبر جيسا تي قد كويتا هاس كدا اوكتو رويفته ربي وفيتت حجا وفيه متسانيه جو نبي الله زكريا مالب رويفته كانت هيمته ويتجدن علماء ني تكفى رويفتني كانت دبتهم كوني اخلاصت خلاه دافس ربي في خشوع ابو دني قد افتبسني قد افقبني ربي في قدته فيس نمن ناها أرقو في ناها دقه الرافقات الآف اللي أكثنا تقاري جدا طب إني لما تا نمو مكان الليل ويفتو رجع أوان كان أرقى مهان قدوم ما نمن أسبيع أكم إني نو دبتو في دي مكان ما للموقع لتبقى الموقع لتنك آدان ما تتدبري وصو دقه نمو ما نواجدان أرقى أمري كانتك على توقع أكما سنة أمس إني خفت الملوالية من ورائي ججت جيرا أمتم إساء أمني كن دين هنجري السني ور دين انتابتك دين انتابت بكناكا يجيكو كالاتو راف ديم كن اللين أسبام نكون مرتنو أوي ستي دعايتنا أوي سيكا لاتوتي وأوام الراه يجيكو دوبا ما جدا قال جدا دوبا زكريا سم ربي ربي جيكو كن أسلت يا ربي جيكو يا ربي كي يا هن أرفتا كي يا كان أومه يا كان هل أرفته يا كأمريكي يقرق قلته ربي جيتو معنى سدين كان قبجن ما لي في معنى خالق أومه هل أرفته في أمري مخلوق هندا تجاجل معنى سدين كان قبر ربي جيتو أصل اتقاف أكسجد أني وامني يا ربي جيتو سلا أصلت يا ربي كي جيتو أما ربي جيتو ممر إراغ بابسون كوني ما لري جدو أفيتي بأسلتي يا ونجعنين كنا فانا ربا كيستي وانا مرة أجي فقوتين يا جدني وامن يا نكون ندابي داتي نما فقو ويتوامن دوبر أنتنا إني ربي أفيك نولين جراجتو كان حقاكتين ربي وفتاكي يجل إني وهنا العظم مني حال أفيتهم ربي أصم إني بيكو أنين كن لفين تيكون اللين كنو لافت جدا مان قدما إرى لفه اللهم بطوت هرور دلوم جدجو واشتعل الرأس شيبا جدجون متان كي يلين أريك وفتح جدا واشتعل الرأس شيبا جدجون أثلت اشتعال إبدا كيسة دبتما شبه انتشار الشيب في الشعر بانتشار النار في الحطب أرين متى إذا كيس فجأتي أكتي متى دوران قراجة أديك أفقدوك أنا أك إبدا مكتك أباتي موين إبدتك أباتي سن مكسا فتو ولينغه قبه ولينغه سنتي فكيس جلان أسلتي فلا واشتعل الشي برأتي ججو متى كيس أرين فجأتي ججو شيبا ججون واشتعل الرأس شيبا ججون كن تمييز جلانيني تمييز محول عن الفاعل تمييز فاعل الراغر قلفا مجد جغرانة كوني أكبر العربيات معنى الإسامال جدتو ري متان نأراه جدتو متان لين نأراه لفي اللي لافتي هومن في تأدي ولم أكن بدعائك رب شقيا هاتو قسم أولين أن يمكن إنسان يا ربي كي بدعائك خدات تنجد ربي يا غفتك يا شقيا هونغيان تنجد شقيا نكون خبر اكوني كان اكوان ولم اكن شقيا بدعائك يا ربي يجوتي انين كوني هونغيان تاني خداك تتكما في خدات يا ربي كي واسران دبني ار الله هونغو ننجلشين جيتو وان خدات مر يا ربي كي مر ارغدا مدراو اما اللي ويتمل اللي هاتاتو حالك كي يلي كي تتهمدي لكن كيالي ستهمتي الرأي دلومو كيالي ستهمتي أكاسو ماولين تكاسر ران هونغويني تنالي ران هونغي سنججو يا ربي كيا تكاسر ران هونغويني تنالي يا ربي ران هونغي سنججو مالي فكرة دوبو أنيني كرتو فو مالي وإني خفت الموالي من ورائي أنين كوني صدات لجي رجل يا ربي كيا الموالي يجون انا كين كان صدات دجر يا انا كي كان انا كي كان صدات دجر المان بيروتا تهنا كانو تهنا كاسانو كاجانو تهنا انا نما انت اسانو كان صدات دجر من ورائي يجون نبودا جچا نبودا جرا كان صدات دجر دلغا اسان دلغان صدات دجر وكانت امراتي هاجرا هاتي منك يالي تندين نتاتي هاجرا يجون مسينتاتي يجون يزيد دبرتي المون ارغنيتات وان انسر برباد دوبغا يا ربي كي يا ركو كن مركي تسيت هيمد فهب لي من لدنك وليا يا ربي كي انا كني وام انا تو عمري كنان جارتي المون ارغنيتات دقي وارغ دجچو متي من لدنك اتمان افم برانا كني جران اتمان وفما بير انا كني وليا جچون انا علما علما تكاهو دالا ندار اكما لفظين تيانو كنو وليا جچون كن ابن جچو تلي فسرامي وارثا دالا كندار جچو تلي فسرامي جرا يرثني ويرث من آل يعقوب دوبك علم سن كندالو دالان سن كندالو ويرث من آل يعقوب خورت يعقوب اللي قدار يعقوب ابن إسحاق كما نبي جيدا كان خورت إساني كيساني جلانين خورت نشرة أسجيرة تمالي ورأي أشتت قالوا أنا في أخاك وكي خورت يعقوب سن اللي قدار وجعله يا ربي أما اللي ناقضي وجعله إساتاسي أما إلما شكرا إسا يا ربي ناتاسي ربي يجور أما اللي أكو مريفو جنة يا ربي كي إلما كي يسن ناتاسي رضيا جتون جالتما ناتاسي جتون حسي برت جالتما كانما برت الليت جالتما كإبادات تنتابت وانس جالت شيس ملي وانس دلن شيس دلين المكة سينابر جتون دوب يرثني ويرث من آل عقوب جتون كوني مالي معنى نساء إساء آل كوني مالي ويتجد أن دوب علماني إني كن نبي رجلني نبيوني أكم رسول صلى الله عليه وسلم نودامن نتجمعان أنبيادا لا نورثو إن آلم نجع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة واني نتدوجتني صدقة دمالي نتدنيان آلم نجع الرسول صلى الله عليه وسلم أنبيوني نتوري أنبيادا جلان سانكو فامتي نتوري أنبياء دنيان آلم نجع دوبو إذا كان جدًا أسدت يرثني ويرث من آل عقوب جدًا قصة سليمان كيسة تلّي وورث سليمان داود سليمان داود إن آل جدًا أفت اللي نبي الله زكريا إلما نتالو كهورتي عقوب اللي تالو جدا تالما يكنا مالتو اتفدامي وجدا تالما يكنا دنيا متيرا كاتفدامي يريثني جتشونكني كنبي يما نتالو جتشو كإلمي نرى تالو جتشو كحكمة نرى تالو جتشو أكاتا إتي توفتا إتي دعوة كان نمت جيسا كنرى تالو جتشو ملي كإلمي في نبي يما نرى تالو جتشو ملي كدنيانا الرادال جتشو رامتي ولمان يتجب اللسانين رهاسا زكريا يولا اللي نجار جتشو رسول صلى الله عليه وسلم نوهماني دنيا ما نكتي نمن حالا نجار ما تموك بقي سيجراتو كسنين جرو في أوفاتو دنيا ما نني خوري وللت تولي دنيا سنين فرقتي يا رب دنيا كنتالو ناغور جروف انجرتو جان يو أقلي نيليكا كانت تلالو تهي حال إساء حال حال أنبيوني ورى الدنيا وليك أبومي تدروما ورى الدنيا فتوني دنيا وليك أبومي سنكيستو نبي الله زكريا حال إساء نوهمامي كان جارو مادامو كبقاي سيجراتو نحال لنم أكنا الدنيا إساء يأتشفتي نم الدنيا نادالو ناغودي جدو إنونته جدان ويتخانا مردو معنى يرثني ويرث من آل عقوب يجوكن نبي يما دالو علم الرادالو حكمة الرادالي دعوة دانا تغاري لابتو دا جيتو أما ذكو مثلا وان إذا كان الرافض النمالي نبيين كن سببا كتا إساء وان اتتاه مالي نبي الله زكريا في مريم ولدك هداك بنين بيتني نبي الله زكريا نما مريم من قدس ودافف قبي وكفلها زكريا زكريا نسيت أفوف قبي جدا ما لرد نبي الله زكريا كوني سني وفي من قدو تهكنا مريم أكم على إمران كيسة ودغري هاتي إسي قد أبوتين نظري بوتين أكا مسيدة قدمتوف وصو إسين كاكتي ناكنتي أرغتي إسين سندو برتي اللي هاتاتو برو مسيدة أبكنتي أكم كتان نوتاري قباب النتي دوب إسين خادمة مسجد تاتي قدسيتي وإذا إسين أكنا تاتو إنو أفقبا في جنان زكريا أفقبا في زكريا هدادا إسي أبليتي هادا أفجال عقابا جلاني خالتي إسي أفجال عقابا جلاني أبليتي هادا أبليتي إسي تيجي تولين إنجرا كتابا غريتي على كل حال زكريا إسي أفقبا ربين ودباتي ما لرغ زكريا كوني وإذا إسي تنا برا الأفو محراب إسين كيس جرتو كيستي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ويتكسين هند رزق اجايبا كان هري اجايبا كان اسي برت ارك ويتسيغا فتؤن لك هذا جدين اسما ارغت اسي كان رزق ان كن استا سي دو في ويتجرون ما يتيم هو من عند الله رب ما برانا دو في يتيم مال جدا دوبا آيان اچتی آنسي تي سمبودا هنا لكذا زكريا جدي زكريا اچتی بكا اسين اکنا جدتين کنتی علماني ويتجدان وان اسي برت اربخوني اشيط بيكي سنجر رجنان اشيط بنا گنا كيس کگنا بنا كيس وان سلان ارگم نکنافو اسيط اجائب تهي انا لك هذا ايكو کنبن نگافتوف کنا جان اشيط ارگم نکن اسي برت ويت ارگي اسا ارگتیو جرون رب ما تناهره ويتجدتو ربي نسيد أفواني أرغم لنيا ترى كانت أرغم في سيبكني أنو ما إلمو أرغتو برتري من قدوم جلوخان اللي ناكر نوني دندها جريت هنالك دعا زكريا أجد زكريا كانت جدا إلمك ويتكالت اللي ربي لا تجعلني فرقا جدت اللي يا ربي قبانا نبسيني إلمو ملي قبرتنا نغلشيني إلمو ناكر لجديك وانني كانت في اللي أكما ست نوهي مكانا دوبا كنرى واني فرأتها ممالي ربين سنة إسائر أبا فتدير قفك أن يفكما ربين نوهيم يهب لمن يشاع ماذا ذكورا إيرك الناس أبا فتدير أمو دوبرتي قفك أن يف أبا فتدير أمو ويزوجهم ذكرانا وإناثا أبا فتدير دوبرتي في إيرا والكيسة أن يف كوري مرتي جابوبا باتي نيمتي علمكو فارغتين لين جابوبا إساتي علمكو فانرغن kadubra ko fargatellen lafin isati dubartiko fanargan kuni سنة ربي كنال كوالكيس أرغتلين وان أفيد لغي والكيس أرغتيني ربي ما جرره سنبودا ويجعل ما يشاء حقيما أبا فإذا علمون أرغان نقود أجل أرأمي قاتم دنيا تنقبتي ور علمون قام ربي ثاني هاكنو ون تهوبر باتشي سوها ون تهوبر باتشي سو ربي أفيد تأجي خفه رب مرة أرغت أجده غرا كتتو دبي إني إيران لي إني دبرتي لي ربي كي يرى هنا أرغت أجده ربي زكريا ويتنمني سلا بك أرغتو برك ركنب أنا اللي إما كد نججو كان أقوم في قلبي إسادتي ربي أفي كدتي ربي أفي الرا إما أرغتا مرا ورا إلما بربادو فيس ربي هاكي نججا وان كان دورا إخلاص ربي أفي تدفني كدتو برباد كيسا بكا قلبي نم إلما ربيكوني بكا هدو رأيتي سنيف ججا بكا وايتي قدوفا بكا وايتي قلني دربا بكا ملا كيسايو إسباسو ملنا كي سايو بك إسباب تلك ودامتي رب متفق جدي هاجا وفي والهمات أودا دوب نبي الله زكريان هاجا وفي أكنت ورواتي ركنا وفيتي في ميدام وفيتي في مانقود دم وفي الله ما تكوني مالت جواب إساته وانا جايب آتك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى جواب نقاتل أشتك هذا الدبين دعائي سربين إسحاق إبلا جيشو تسجيلا كسان كوني أقوم على إمران كيسات اللي نودابري سورة الأنبياء كيسات اللي نودفو دامتا سورة الأنبياء إن كيسات مال جدا سورة الأنبياء إن كيسات فبشرناه سورة الأنبياء آية سغلتني سد بنام إلمان إسجام متشيف نجدا إلمان إسجام متشيف ن إلمان إسجام متشيف نجدا فاستجبنا له دورا بكي دعاء إسحاق إبلام تكجوكان دعاء إسحاق إبلة جرة دعاء إسحاق إبلة يحيى إسحاق كنينه وأصلحنا له زوجه جارتيل إسحاق تلشين نجدا جارتي سنيلة تسلا داون دن دين تدوران إلمون أرجعني سان tolchinef jara jarti sanille tolchinef jara jarti le nuwat tolche fi du'a ille keballe jara duba du'ain keballam themal tu jara merre ya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya ya zakariya nutisigamma chifna bi ghulamin ilman sigamma chifna ismuhu yahya maqal salle yahya katay maqal le rabbim base fi tu makenne lam naj'al lahu min qabl samiyya إذا سنيف كان تاسسين من قبل أما دورا كان تاسسين سميا واما من سكنا جتا مكا أكناتي إذا دورا نمني تكوكا واما من جتو يحيا جتو كانان إذا دورا تكانا من واما من جتو كان فدو بمال جدار إذا دورا تي نمني تكو مكا كان واما من كان جر سنين سيقم مجيفني مكان إسال لي يحيا رجدان دوبا يتغمچو تانا دغهو نبي الله زكريا اسديبيو فجايبتي ديبي امس سنيو فيغي سجروف قدر ربي شكو سونتهين سيل امدوغان دوغوم سما قلبين ددبديت سيل امدوغان انو ماكره جيرو كانت علم ارغتا سيل جار في متيه تكا عمري هغنا ديره تو كان كيزت علمون ارغدين تنات علم ارغتا وانما جايسيس دوب عمرين نبي الله زكريا قام فدعائي قدتو كان هغم عمرين جارتي إساء موتا إلمون أرغنية تن هغم كجدان ربي تكو جمالي نمني بيكم جرو غر آمتا لبادي داماتي إني في آمت سدي تمجد جولي ما جرا واني هذا مشارحين تو قول مامتي آمتا جهاتا من راكاتي آمتا لبادي داماتي دواني شرحون دو بزو تقال مامتي وانا كان وان دليلا قبني حجاني تنجرس واني دليل رانوهما مي نبي الله زكريان لكن إسالة فود اللو مرة من قد ما إرى أكو مثلا متان الرأي لافو وقد بلغت من الكبر عتيا جيكم كنوا أما ليكا نورفا جيرو من قد ما إرى بك أفتي جباتني لها قيه وما أفتي جباتي جيكو أتشي قيه جيكو هموني جيرا عمرين أمو هكذا نجيكو ربين نون همني هكذا ما ترى رابا نجري لجوتو إسي جارتين لين تمرين أجانا جيت إلمون أرجان مرتو قال جئدو بربي أن يكون لي غلام أكمت إلمون نافتا تهجره أكمت إلمو أرجتو دندها يا ربي بيا وكانت امرأتي عاكرا هال هاتي منكيا لمسينة تكهوت إلمون أرجان نتاتين وقد بلغت من الكبر عتيا هال أن اللي جهجر من الكبر من قد مرة عتيا جتون وفي جبات بك وفي جباتني لفقبتني من قدومي أن لفقبت ديجر كان عن جتون في جنجتون أكان دلومي نمنا تطولا ورقرين في جنجتون كوني كان قرى نرتي سنتوري مورغي نمرتي نغوغو جيجو رتي اللي ورفتريني جرا مردو maanguddummaa keessa ka bakka gahe jechuun maanguddummaa umrii rabbuma tokko cattu beekna jenna duuba inni akkana jennaan ajaa'ibe waan aadaa namaa keessatti silaa hin fakkaanne jechuudhaaf qaala kadhaalika dubbiin akkuma siin jenne sani gammachuun akkuma si gammachiifne sani yaa zakariyyaa keenna akka ati maanguddoo taatellee ni beeyna akka jaartiin tee ilmoon argannellee ni beeyna dubbiin akkuma siin jenne sanii gammachuun gammachuma ilma hin argatta ka maqaan isaa yahayaa jedhamu jechuu qaala rabbuka huwa alayya hayyinun rabbiin kee jedhee jira malaa'ikatitti geessa kaa kanam huwa alayya hayyinun ilmoo sii kennuun kun narratti laafaa tahee ilmoo sii maanguddoome bakka sana gahee fi هذا ما نكيتيت إلمون أرجل نسان الرا إلمو سيكنون نرت لا هذا وقد خلقتك من قبل سهو أميت جرى أما درى ولم تكو شيئا كاتي وتكاون تهين سهو دبا مراز أرجل سيسي أكو مسان إسلما نرى إلمو باسو لين نرت لا هذا وما وان نرت جباتهم قبو جتو ربين إن الله على كل شيء قدير ربي وهم دردو دند هذا كنافو ربين وما نما كنا gara akkaataa afuriititti uumee nu garsiise akkaataa afuritti uumee dandeettii ufii nu garsiise wanni martinuu harkuma kiyya jirti malee harka namaan jirtu yoo ani fedhe wanni an fedhe ima taati kun jennaa wanni sun tahuma jechuu nu garsiisuudha nabiyallahi aadamiin ka abbaallee hin qabne ka haadhallee hin qabne biyya irraa uume hawwaa ka haadha hin qabne نبي الله آدم من قفر راو عيسى مو حالا ثاني كابان قبني هذا قفر راو نما برا مو هذا ما في أب راو أكنت كسمان فرطات يجوا أكاتا كان مرا ربي نغرسيس أما كوني كاسي كوني كران إن جايبة تهين سلا هذا ما في أب را أرجمو ولكن سني اتنمني وأرجتومي بأمرين بكيسان جيران bakka itti namni waa argatu hin jiran bakka namni itti waa argatu bira dabran lammata kun gara nabiyallahi zakariyyaatiin waytti ta'u gara haadha manaatiin ammoo isiin aakira nama ilmoo argatu hin dandeenye maarre isiin ilmoon arganne ilmoo argatu illeen sinnii silla ilmoon argannetti inni maanguddummaaf lafa gahe jedhu kun illeen ilmoo argatuun kun illeen qudraa rabbii irratti waan qajeelu ati ijoollummatti illee argattu جدو سنت اللي أرغت إيغا وان سلا في تست اللي وان سلا نام نجد وكنا نام نجد رتي إيغا مان قد دوم تلي أرغت دو كنا في توقن نوبرا جرا يونو تي نتها جن إما تها جد ربي واني نغر سيسو كنا مران دن دي تي ربي كنا واهن در رفك اتفتته نغر سيسا نبي الله زكريا نكما أول التوجد ولم أكن بدعائك ربي شقيا يا ربي تكاك تيسر ران تبني كتاتي فيسة تكاك هم غهي هلاتي تنكاني وان ان كتب مرع نماغ قوتا تنلينا كن جنان تن ربي انقر ايمتي فاستجبنا له جده إساف أوان نيحيا كن نيف جده مقال لي اتباه نيكن نيف جده ربي أما اللي أزدت مي ملتما هذا مناكي يا غران تاويسي ilmeen argatta jechuudhaan gammachiifame kana gaafuma isii garaan taa'imee akkatti beeku silaama namni martinuu ilmoo ima argata walakin ilmoon tuni gaafa kana teette jechuun beeku yoo eeguma isiin deemte hattaa teknoolojii har'aatiin eegum isin deemte bultii hagana geette bultii hagana geette jechuu malee abbaan manaati haati manaa wayitti walitti dhufan har'a kanatu ilmoota jechuu wanni isaan irraa beekan hin jiru beekumsi beekumsa rabbii kennaa ufii dalagaa walitti hin dhufan osoo isaan ilmoon feen illee rabbiin hima kenna wayitti isaan fedhan illee hima kenna akka ufii fedhetti kenna rabbiin akkuma ufii fedhetti rabbiin kenna maal jedha duuba nabiyyaallahi zakariyyaan qaala rabbii yaa rabbii kiyya ij'alli aaya mee malkata naa godhi jedha mallattoo naa godhi mee argatiinsa isaa garaan taa'uu isii waan ajaa'ibaati an argatuufi isiin argatuullee waan ajaa'ibaati mee mallattoo naa godhi kanallee rabbiin qeebaleef hin dinne rabbuma wajji jiraatu malee yoo rabbii keetii waliin jiraatte rabbiin waa hunda simaaf godha walaakin yoo ati kabadiidhaa taate achi dhiyaatteetu waa kadhatuun in saalfataatu reeba jideessaniif achi hin deemne yoo ka rabbii taatee isaaf gadi godhattee amri isaa maraguutte yoo yaa rabbi akkana naa ta'e jettee rabbiin simaafta yaa rabbi nuu tahi waan mara qaala jedhe duuba rabbiin aayatu ka mallattoon kee jaa malkanni ati ilmoo argatuudha garaan taa'uudha allaa tukallimannaasa thalaata layaalin sawiyya nama dubbisuu dhabuudha jedhaan halkan sadii sawiyyan osoma fayyaa qabdu ka dhibeedhaaf hin dadhabin abkam kan tahin nama faanii qabamaa ka dubbatu hin dandeenye kan tahin osoma fayyaa qabdu wayta zikrii rabbii gootu wayta achi deebitee waan silaa ibaadaa galaydu ka maqaraatu yoo namatti haasawa jette namatti haasawuu dadhabuu jedhaan rabbii laailaha illallah arrabuma ati haasawu ittuun kana namatti achi haasawuu ni dadhabsiise kuni maal jechuu kenna ree dandeettiin rabbii kenna quduraan rabbii kenna waan makhluuqni itti dhaqqabuu danda'uu miti jechuu inna allaha alaa kulli shay'in qadiir amannaa billaahi rabbii kennatti amanne ثلاثة ليال إن جئتم كن هل كان سدي جدا كآل إمران أمو بويا سدي جدا بويا سدي ما جئت شوري معنا هل كان سدي هي في بويا سدي نما دبسو در دبو جدا سويا إن جئتم أوتو ما فيا قبدو كدي به وهي ستنجير كارب نكي وان تهين كقام نكي وان تهين ركين وهي تير كان تهين ملت ما سام كوفا سيتا هو كوفا أتين كوني كالي سورة جاء duuba ka hambatti waa hima ganama galgala waazii itti godha salaata illee duuban salaata jeenutti jira ganamaafi galgala akka sharhoonni jedhutti akka itti ummata dubbisu wallaalame qaam fakaraja alaa qawmihi tuuta isaa irratti gadi bahee min almihraabi musallaa isaa irraa bakka salaatu san irraa tuuta isaa irratti gadi bahee fa awxaa ilayhim jechuun gara isaaniititti beeksise akeekiidhaan fa'uuhaa ileyhim jechuun ashaara ileyhim jechuu ka afaan hin dubbatu hin danda'u itti akeeke maal jechuu itti akeeka ansabbixuu bukratan waashiyyaa ansabbixuu ey sabbixuu aniintun tafsiiriyyaadha ey sabbixuu jechuu qulqulleessaa rabbii keessan qulqulleessaa bukratan waashiyyan ganamaafi galgala illee rabbii keessan qulqulleessaa jechuudha itti akeeke jechuudha ka aal imraan sun maal jedhaan illaa ramzan jedhaa miti akeekii malee jedha akeekii malee nama dubbisuu dadhabuudha jedha idan akeekii jechuu kafa oo haayilehi min asitti jedhame san kuni ka achitti illaa ramzan rabbiin jedhe san akeekii malee ati nama haasosiisu guyyaa sadi nama haasosiisu nama dubbisuu dadhabuudha illaa ramzan akeekii malee wayta namatti haasawu itti akeeka jechuu tasbiiha godhaa jedhaan tasbiiha godhaa ganamaa galgala jedhaa ganamaa galgala tasbiiha godhaa kanarra akeekiilleen yaani akka haasawaa ni taati jechuu akeekiidhaan waan kana fudhadhuu namni yoo siin jedhee itti akeeyte lakki fudhadhu siin hin jenne jechuun hin dandeettu yoo waan kana fudhadhuu jedhee namni si garsiise yoo jetteeni akka aadaa walirraa beekamutti eefudhu yoo jetteen yookaan takkaa hin tahu lakki yoo jetteen akeekiin kun haasawarraa tokko jechuudha ishaaraadhaan waa himuun waa dhoggatuunis shar'ii dur keessa illee kunu hima jira tasbiiha godhaa ganamaa galgala jechuu ishaaraadhaan itti hime rasulillee sallallahu alayhi wasallam gaafa jaa ramadaana himan maal jedhan ashaharu haakada wahaakada wahaakada jedhanii wayta akkanatti garsiisan haakada wahaakada tokko biraa hidhanii ka akiraa keessatti wahaakada jedhaniin maal jechuudha ديدمي سغل جيتو جيني غابتو قصدما تا غابتو ديدمي سغل تا جيتو حركانا كي الرسول صلى الله عليه وسلم كنافو اشاران بكها سوات نبوتي جيتودا اسانيت اكي كدوبا ان كن غنما غلغلا تسبيح غدا جيتو ايت اكي كري افانين دبتون دندو دوبا قايل مدالاتي علم دلته ربين كنيفي علم سن دلته جنان مال جدامين يا يحيى خذ الكتاب بقوة علم سن يقار قمي يا يحيى جنان خذ الكتاب كتاب توراتي كان قبض جنان ايقا اني دلته سني اتحاس وانقه جرى كتابني مردتو تكين اتحاس ونسال لهن جرى ربي النبي يمانا كنت جلد فوداف جرى ايه ان دلته بو دا ربي ان جدين مال جدين خذ الكتاب بقوة توراتي كانك ابدو جابي سيتي كابدو براتو كيست اللي حفظو كيست اللي اتدلقو كيست اللي اتوامو كيست اللي جابي سيتي كابدو جدين ربي مال جدين رانوهيم امس واتيناه الحكمة اتاف كنين الحكمة نبي جمع اتاف كنين تكا او الحكمة وقمة اكا اتدعوا قدن اللي اتاف كنين او الفقه في الدين تكا دين كان كيت سجد هبتو اسرار شريعة بكل اتام كنين يجودا معنى حكمين نبي يما جدتو ارهكا تاجر كتاب نهدون نبي يما اتام كنين سبيا جدتون اسما جول اسما دائما نبي يما كنين يجد اين نقولي يحيى يحيى الليل نبي يجد نمني جول لمة نبي يما ارغتنا ملا مجدا سبيه نمني جولمة نبي يما أرغتي نام لما فينو فينو يحيى في نبي الله عيسى عليه السلام سنلين ورفو لافتا وحنانا جتون واتيناه الحكم جتون مثلا الرد أطفى ماجدا أكي ظاهر فكاتو وحنانا أي وجعلناه ذا حنان على أبويه وغيرهما من المسلمين جتون أما اللي كأكانقرالا فتاسفنا جتون إنه أبا إساتي فيها أبا في هذا سني في الله كجرالا كقلبي كأوف كمسلم توتة هند ورد دعوة تقول كان هند قلبي لافو ككسي ستاتي في نجرا وحنانا من لدنا نبرا كته النسون فهمين علمين جبدون ونساكين النسون رحمن نتساف قون نسون جرالا فمان سنز وهم برا كنني فكما نبي يما برا كنني وزكاة جتون أما اللي قل كل ما اللي هم برا كنني ما فيها را قل قل الله بل لي سمتك كان دلي نجان بل لي سمتك كان دلك ينجو إنكم أكوان بيون قل كل را قل كل را إن الله وكان تقيا صداتا تهجر كربي في صداتا تهي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي كوان اتعجى جمع دلك وان الرافقات دو جدمين الرافقات كأكسي تهجر دوب ربين مال كنف نبي يماني كنف نمهن داف غرالا في رحمتنا ممرا فقباتو هذا أبا في مسلم توتا مرا غرالا فو ربيني كنف بل ليسا هن درا قل قل الله يولي ربيني كنف وكان تقيا كربي وفي صداد كربي وفي إيقتته اللي ربيني ساكي وبرا بوالديه أما اللي كهذا أبت أكان طلعو لستاشي ربيني ولم يكن جبارا بدانا ما انتاني بونا انتاني بونا ورفود انتاني عصيا كأمر ربي ديدي جلو اللي انتاني جنكون دوبا مال جدا جزاكنا جزاء اكنته وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه نجيب نسرت هاجرات جل ربي وان صدا تمر الرا نجاه به نسرت هاجرات يوم ولد قاف إن دلته ويوم يموت قاف إن دعوه ويوم يبعث حيا قاف جراته كاف مثن الله نجين ربي سرت هاجرات جل أكريتون إن صفات أعلى كان هندك أبانان ربي انتهيا سلامي سانجره أكريت الله فالسلامي فكامو بك نمن اتوا صداته بك سدين كان بك نمن اتوا صداته بك سدين كان غافة الدرة غراء حالاتي قبول لين صدا مالي في عالم بين تجيبوه ايه انا ما ستي براتي ابا ماتي تهي نما ولي انجراتي جدلي قبري ويتجبو كنيلن وحشه براتي دوك كان قبري سنتي كديم دوك امرين سيدرتي غافي في قبين في قبري داجرو كنيلن بكيتي نمني دانغامري سدات صدفان ويتكي كافمان اكوما ان هدون ورك كافمكوني من بعثنا من مرقدنا مالتو نكاسي كجدن كنيلن بكيتي نمني سداتو بكيتي سدات مرتو ربين نبي الله يحيى نغه داسيت رفنو تبك كان مرتون قبنجو كوني مرتي مالي انما ربي تهوتو ربي ولي جراتو توحيد ربي دغادا انقبتوتو امر ربي تتبولني وربي الرافغات اجين الرافغاتو اك كان ثاني فته نولي وركز ربي انت ربي نهاتاسو درسين كان راس مرتي رابته هذا درس جراتي ولي ديبنوت نغا ربي كيف جرادا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.